بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فاعلموا بارك الله فيكم أن الشيعة الروافض سواء تحت قيادة حسن نصر هذا في لبنان أو في إيران أو في العراق هم أعدى أعداء المسلمين، وأنهم يسعون بكل قوة لإقامة دولة التشيع والرفض على حساب الإسلام والسنة، وأنهم إذا قاتلوا اليهود إنما يقاتلونهم لمصلحة الشيعة الروافض ليس لمصلحة الإسلام وليس لمصلحة المسلمين. ويؤكد هذا أن أهل السنة إخوانكم في لبنان يشتكون مر الشكوى من الاضطهاد والعداوة التي يلاقونها من حزب حسن نصر هذا، فإن المسلمين هناك في لبنان ما عندهم القدرة أن يصدروا الكتب التي تحذر المسلمين من كفر الروافض ومن تأليه الأئمة ومن تأليه علي رضي الله عنه ومن الدفاع عن القرآن ضد الذين يحرفون القرآن من هؤلاء. ما عندهم القدرة أن يصدروا مثل هذه الكتب. ولما قام بعضهم بطباعة كتاب لله ثم للتاريخ للشيخ حسين الموسوي الذي كان من الشيعة صديقنا كما بينا والذي فضح فيه الشيعة الروافض في إيران، قام حزب حسن نصر باعتقال من طبع هذا الكتاب وبإيداعه السجون وبسحب الكتاب وبحرقه. ولما أرادوا أن يطبعوا كتاب صب العذاب على من صب الأصحاب للعلامة الألوفي رحمه الله تعالى، أيضا صادروا هذا الكتاب وسجنوا من قام على طبعته. هم يحاربون الصحابة ويحاربون السنة بكل قوة في لبنان وغير لبنان، فكيف يصير هؤلاء أعوانا لكم؟ كيف هذا؟ كيف يصير الذئب يوما صديقا للغنم؟ كيف هذا؟ أيصلح أن يكون اليهود أعوانا لكم؟ لا يصلح. وكذلك لا يصلح أن يكون الشيعة الروافض أعوانا لكم، فإن كلاهما أخطر من الآخر وكلاهما يتعاون مع الآخر لإبادة الإسلام. نسمعوا إلى ما قاله مفتي جنوب لبنان عن جرائم حزب حق النصر ضد المسلمين في جنوب لبنان. فقد جرت محاولات عديدة للاستيلاء على بعض مساجد أهل السنة في جنوب لبنان، ونجح في الاستيلاء على بعضها، واستولوا على مسجد الظاهر بيبر في بعلبك بعد أن منعوا ترميمه وأطلقوا عليه مسجد رأس الحسين، كما استولوا على مسجد علي بن أبي طالب في منطقة المعشوق قرب صور، واستولوا على مسجد مسجد الكاظم، لا مسجد الشبريحة وسموه مسجد الكاظم، واستولوا وأرادوا أن يستولوا على مسجد الفاروق عمر أيضا ليحولوه إلى حسينية. وقد نجحوا بالتعاون مع النصيريين النصيرية من سوريا في طمس معالم السنة في داخل لبنان على قدر ما يستطيعون. النصيرية يتعاونون مع الشيعة الروافض الإمامية مع الدروز مع فرقة الأحباش للقضاء على السنة في داخل لبنان. وهذا أيضا بتقوية اليهود لهم، فاليهود يفرحون بهذا بلا شك. واسمعوا ايضا الى تصريح الامين السابق لحزب الشيطان هذا الذي يسمى بحزب الله زورا ومهتانا، الذي يسمى بصفح الطفيلي، في تصريحه لصحيفة الشرق الاوسط الذي تصدر في المملكة، حيث لما سئل الا ترى تعارضا فيما تتحدث به عن التواطؤ الإيراني وبين الضغوط التي تمارسها أمريكا على إيران، فقال حتى لا نخدع أنفسنا، أقول لا شك في أن هناك حوارا أمريكيا إيرانيا شيعيا بدأ قبل غزو العراق، وأن وفدا من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيعية في إيران قد زار واشنطن لهذه الغاية، أي لإعداد الحرب على غزو العراق. ثم قال حتى أن أحد كبار خطباء الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران قد قال في خطبة جمعة أنه لولا إيران لغرقت أمريكا في أوحال أفغانستان. فالإيرانيون الشيعة هم الذين سهلوا للأمريكان دخول كابل في أفغانستان، هم الذين يسهلون بقائهم الآن. أما القول عن اعتقال سفير سابق هنا أو حديث عن السلاح النووي الإيراني، فهذا يدخل من باب الدعي الأمريكي لتحسين شروط التعاون بين أمريكا وإيران فقط. يعني أمريكا لما تنكر على إيران امتلاكها للسلاح النووي، هذا ليس من باب العداوة المحضة، ولكن من باب أنها تريد أن تحسن الشروط التي بينها وبين إيران في التعاون على إبادة السنة والإسلام، وأنها تأمن جانب إيران أيضا، أنه بلا شك وإن كانوا قد اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين سواء في العراق أو في لبنان وعلى محو السنة، ولكن أيضا في الجانب الآخر العدو الكافر الأمريكي أو اليهودي يريد أن يؤمن نفسه أيضا من جانب الشيعة الرافض. فالتشيع يستخدم الآن في إيران لدعم المشروع الأمريكي في أفغانستان. ويقول صاحب كتاب حركة أمل والمخيمات الفلسطينية، وقبل أن نقرأ هذا الكلام أحببت أن أبين لكم أن حزب حسن نصر هذا هو حزب الذي يسمى بحزب الله، هو وليد حركة أمل الشيعية. يعني حركة أمل لما قامت بهذه المجازر في مخيمات صبرا وشاتلة وفقدت مصداقيتها طبعا عند المسلمين وعرفت حقيقة أمرها، اضطروا أن يقوموا بحل هذه المنظمة وأن يحلوا محلها ما يسمى بحزب أمل أو بحركة أمل إسلامية، استبدلوا كلمة الشيعية بالإسلامية حتى يستجلبوا عواطف المسلمين السذة إليهم وعواطف الشباب المغرر بهم، وحتى يخفوا الجرائم التي ارتكبوها ضد المسلمين في مخيمات صبرا وشاتلة. ولكن هذا أيضا إيه؟ لم ينجح، فاضطروا إلى هنا إلى إخراج هذا الحزب الذي سموه بحزب حزب الله زورا وبرهانا، حتى يقوم بدور ميليشيات أمل الشيعية التي فقدت مصداقيتها بسبب الجرائم التي ارتكبتها في هذه المخيمات. فحزب حسن نصر هو امتداد لحركة أمل الشيعية، وحسن نصر كان أعضاء منظمة أمل الشيعية التي قامت بهذه المجازر في صبرا وشكرا. فيقول هذا نعم الذي يسمى بعبد الله محمد الغريب، في كتابه أمل والمخيمات الفلسطينية، تعال اقرأ علينا. طبعا نحب أن ننبه أولا على أنه لا يصح أن تسمى دولة اليهود بإسرائيل، لا يصح هذا شرعا، لا، فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام نبي الله كما جاء ذلك سورة آل عمران. وهم يحبون أن يسموا أنفسهم هذه التسمية، هم يحبون أن ينسبوا إلى إسرائيل عليه السلام، ولذلك تم دولتهم دولة إسرائيل، إن إسرائيل عليه السلام بريء منهم الذي هو يعقوب، ولكن التسمية الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة أن نسميهم باليهود أو بأهل الكتاب، لكن لا نطلق عليهم إسرائيل، ولكننا نضطر أن نذكر هذا بسبب أن هذه المصادر التي نقلت هذه الحقائق هي مصادر سياسية يعني لا تراعي هذه الاصطلاحات الشرعية. Thank you. فنؤكد بارك الله فيكم على أن حزب حسن نصر يمثل خطرا حقيقيا على المسلمين. هو إن تمكن التمكن الكامل من لبنان فسوف يكون عدوه الآتي المسلمون أو المسلمين في مصر وفي بلاد التوحيد والسنة في المملكة السعودية. وهذا هو أمره الأكبر. فتعلموا بارك الله فيكم أن الشيعة الروافض يكنون لهم في قلوبهم كل حقد وكل عداوة. ويكفي تصريحات الخميني التي نقلنا لكم بعضها أننا قد حان تحقيق الحلم الشيعي بمحو مكة والمدينة من الوجود. وقال الخميني أيضا في موضع آخر إننا لا نعبد إلها يقيم بناء العدالة ثم يهدمه من الدين. إننا لا نعبد إلها يقيم بناء العدالة ثم يهدمه بنفسه ويولي على مواقع الإمارة هؤلاء الظلمة الكفرة أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. هكذا لم يقول الخميني إنه لا يعبد إله أبي بكر وعمر، لا يعبد إله المسلمين، إنما هو يعبد إله الشيعة الذي يتمثل في الأئمة الاثنى عشر. فهؤلاء أخبث من اليهود. ولماذا أخبث من اليهود؟ لأن اليهود عداوتهم ظاهرة. اليهود إذا دخلوا إلى بلاد الإسلام أو حاولوا أن يحاربوا المسلمين، المسلمون يعرفون أن اليهود أعداء لهم. أما الشيعة الروافض يستخدمون التقية حتى يخفوا معتقداتهم الفارسية المجوسية الكافرة هذه، ويقومون بمظهر المسلمين ومظهر اللحى والنقاب وهذه المظاهر الإسلامية يخدعون بها في الجد حتى يتمكنوا منهم ثم يذبحونهم ويستحيون دماءهم. فلا تنخدعوا هؤلاء الشيعة الكذبة من أكذب خلق الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله قد خلق الكذب وجعل تسعة أعصار من رفض. وصدق نعم. ويقول شيخنا ويقول الشافعي رحمه الله تعالى ما وجدت قوما أشهد بالزور من الرافض. يقول الشافعي ما وجدت قوما أشهد بالزور من الرافض. ولما سئل ابن المبارك أيصلى على من يقول إن أبا بكر وعمر قد كفر، فقال لا يصلى عليه بل يوارى في أي خطوة. نعم. أعلموا أن الشيعة الروافض يعتقدون فيكم أنكم عندهم روافض أنجاب، كما كان يقول أحدهم في العراق هو يقتل المسلمين من هذا العراق، يقول المسلم يقتل سيأتوني عليكم. هذا الشيعي من جيش المهدي من طيلة بدر يقول للمسلمين من أهل العراق اخرجوا ايها السنة الانجاب، يتقربون الى الله بدماء المسلمين. فنحن بارك الله نحب أن نذكركم لأن السبيل إلى السلامة من كيد الشيعة ومن كيد اليهود لن يكون إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. لن يتم لنا نصر على اليهود ولا على الشيعة الروافض ولا على الأمريكان إلا بأن نعود عودة صادقة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن نترك البدع والمحدثات، وأن نترك الشركيات، وأن نترك المعاصي. نعم، فإن الشيعة الروافض ما سلطوا على أهل العراق إلا بمعاصيهم وبما وقعوا فيه من مخالفات ومن شركيات ومن بدع، وكذلك لم يسلطوا على أهل لبنان إلا من هذا الباب، وكذلك إذا سلطوا علينا فلن يسلطوا عليه إلا من هذا. فعليكم أن تلتفوا حول علمائكم الربانيين من أهل السنة الذين يسيرون على طريق الصحابة، ودعوكم من هؤلاء الخوارج القعدية، ودعوكم من هؤلاء الكفار والمهيدين الذين ما نفعوا المسلمين بشيء، الذين أوقعوا المسلمين بالفتن بسبب هذه الخطب الخارجية الحماسية التي لا نفع فيها. اعرفوا العلماء الذين يحملون ميراث النبوة، والتفوا حول هؤلاء العلماء، والتفوا تحت ولاة أمركم وإن كانوا ظالمين ما داموا على الإسلام والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذركم من الخروج على الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة التي تحت قيادة هذا الأمير وإن كان ظالما، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. ولذلك أجمع أهل السنة في كل كتب العقائد التي نقلت عقائد الصحابة والسلف الصالح على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا وإن جاروا، ولا يجوز أن نخرج عن جماعتهم وأن نكون أحزابا تفارق هذه الجماعة، لأن هذا يفرق المسلمين ويسعد أعداء المسلمين. أنتم عليكم بمناصحة ولاة أمركم إن رأيتم منهم ظلما ورأيتم منهم مخالفة للشرع، السبيل الشرعي لحل أو لرفع هذا الظلم يكون بالمناصحة بالتي هي أحسن، ويكون بإصلاح أنفسكم وبإصلاح ذويكم، لا يكون بهذا الخروج الغوغاء الهمجي. هذه المظاهرات، هذه المظاهرات تسعد اليهود، تسعد اليهود وتسعد الشيعة، هم يريدون هذا، يريدون إحداث هذه القلاقل والفتن في بلاد الإسلام حتى يتسنى لهم أن يفرقوا المسلمين وأن يقوم المسلمون بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا الذين هم على السنة، حتى يتسنى لهم أن يدخلوا بلاد الإسلام بكل سهولة. أنتم، أنا أسألكم من أن سؤالا صريحا واضحا، ألا هل تقيمون السنة في أنفسكم وفي أولادكم وفي أزواجكم بحرية أم تجدون من يحاربكم على إقامة السنة؟ يعني كلكم لا تقيموا السنة، لا تتردوا على الصحابة، لا تحفظوا القرآن، لا تعفوا لحاكم. نحن في هذه البلاد وإن وقع الظلم على البعض ولكن غالب الأعم الحكومة الحالية ونقلها صراحة لا تحارب السنة كعقيدة، ولا تحارب أهل السنة بتابع اعتقادهم لأصول أهل السنة، بل بالعكس هم الآن يريدون من يقدم لهم المناصحة حتى يجادلوا هؤلاء الأعداء. فعليكم بمناصحة ولاة أمركم بالسبل الشرعية، وأن تلتفوا حولهم ولا تمكنوا الأعداء من إثارة الفتن بينكم، فإنهم لما تمكن أصحاب الفتن من إثارة القلاقل في داخل الجزائر ما الذي حدث؟ حدثت الجرائم البشعة وانتهكت محارم النساء وقتل الأطفال والشيوخ على أيدي الخوارج من جبهة الإنقاذ التي تدعي أنها تريد أن تطبق الشرع. كانوا يذكرون بطون الحوامل هناك ويستحلون دماء المسلمين هناك باسم أنهم قد كفروا لأنهم موالين لأنهم قد والوا الحكومة. خوارج المسلمون البسطاء من شعب الجزائر على جهل بالدين، وقد بدأوا بالفعل بالعودة إلى الدين الصحيح تحت قيادة العلماء هناك، ولكن هؤلاء الخوارج ما رضوا بهم. حتى قاموا بهذه الثورات ضد الحكومة هناك وحدث ما حدث، وقتل ما يسع 100,000 مسلم بسبب هذه الفتن والحروب التي كانت بين الحكومة وبين جبهة الأخرى. وضاعت السنة وتمكن الصوفية والشيعة والطرق التيجانية من الحكومة أكثر بعد أن كانت السنة لها الغلبة على الحكومة هناك. الآن رئيس الوزراء الجزائري كما نقل إلينا على العقيدة التيجانية ويحارب السنة ومنع أهل السنة من نشر كتبهم في معرض الجزائر الدولي الأخير. هذه هي سمة الخوارج. الخوارج إذا خرجوا على الحكام يترتب على خروجهم الشر العريض المستقيم، وتقل السنة ويقل العلم. وهذه سمة الخوارج منذ أن خرج على عثمان. ما الذي ترتب على خروج الخوارج على عثمان رضي الله عنه؟ انفتحت أبواب الفتن إلى بلاد الإسلام وقتل عثمان، ثم قتل علي، وحدث ما حدث. لما قتل الرئيس المصري السابق ما الذي حدث؟ هل طبقت الشريعه؟ هل عاد المسلمون الى دينهم؟ بل ازدادوا بعدا وازدادوا خوفا من تطبيق السنه، وحدث ما حدث من الفتن التي تعرفونها. ليس هذا هو السبيل، ليس السبيل سبيل الثورات والاختيارات والمبادئ، سبل الخوارج وسبل وسبل الثوار في اوروبا من اهل فرنسا، ليست من سبيل المسلمين. انما السبيل ان نلتف حول العلماء وان نناصح ولاة امرنا ان وقع منهم الظلم وان وقع منهم المخالفه، وان نطالبهم بالذي احسن بتطبيق الشرع علينا، وان نجتهد في ارسال النصائح اليهم. هل منكم من احد فكر ان يكتب نصيحه يذكر فيها ادله الكتاب والسنه بطريقه علميه صحيحه ويرسلها الى ولاة الامر في هذه البلاد؟ ما منكم من احد فكر في هذا، لانكم لان هذا المنهج قد خفي عليكم. ما تعلمتم منهج اهل السنه من كتب عقائد اهل السنه، انما للاسف قد غركم هؤلاء الخطباء الثوريون من الذين يحملون لواء الخوارج القعدية وشغلوكم بهذه الخطب الحماسية التي لا تفيد ولا تنفع المسلمين بشيء، إنما تضر المسلمين. جربوا. أسامة بن زيد كان يناصح أصنام، وكان الإمام مالك يناصح هارون الرشيد في زمانه، وكل علماء الإسلام صاروا على هذا المنهج القوي في مناصحة ولاة الأمر. ما علمنا أبدا أن عالما من علماء السنة على مر القرون السابقة كان يزكي هذه الثورات أو الخروج على الحكام وانتظر منهم المخالفة للشرع، بل كانوا يعلمون أن هذا الظلم الذي صدر من هؤلاء الحكام إنما وقع على المسلمين بسبب درج المسلمين عن دين الحق. ولو أصلح المسلمون أنفسهم وأصلحوا أهلهم وأصلحوا أولادهم وحكموا الشرع في بيوتهم لن ترعى خالفاتهم. فاصدقوا مع أنفسكم، وعليكم أن تعودوا إلى المنهج الصحيح، إلى منهج أهل السنة، ودعوكم من هذه الشعارات المزيفة. وكما نعم بوب البخاري في صحيحه من كتاب من كتاب الاعتصام من كتاب والسنة، قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ثم قال هم أهل العلم، هم أهل العلم، هم الطائفة المنصورة من الذين صاروا على طريق أحمد والشافعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي محمد بن زيد محمد بن سلمة والآجري واللالكائي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن عبد الوهاب إلى آخر علمة السنة عبر القرون السابقة، وصاروا على طريق الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي وعبد المحسن العباس والفوزان إلى آخر أئمة السنة المعاصرين الذين حملوا لواء الفرقة الناجية من السلف الصالح. عليكم أن تعرفوا من علماء الدين حتى تسيروا خلفهم، واحذروا من أبياء العلم، احذروا من الخطباء الثوريين الذين سلكوا مسلك الخوارج القعدية. يعني نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يسلمنا من كيد الشعراء ومن كيد اليهود ومن كيد الخوارج ومن كيد فرق أهل البدع التي كادت للسنة. اللهم ثبتنا على الإيمان وعلى السنة وعلى التوحيد، واختم لنا بخاتم الصلاح والتقوى. وأعتذر عن إجابة الأسئلة يعني بسبب النقص وضيق من التعب، وإن شاء الله لعل الله يسر أن يجيب عنها في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.